ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا بالشهادة نجح رشودي. كفو والله كفو رشودي كفو. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. رشودي يومنا درس ما ينسى ربه يبدأ الدراسة بالذكر ويناجي ربه. رشودي يومنا درس ما ينسى ربه يبدأ الدراسة بالذكر ويناجي ربه. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. رشودي يومنا درس خاموش وصخه ما يضيع الوقت باللعب ويعصر مخه. رشودي يومنا درس خاموش وصخه ما يضيع الوقت باللعب ويعصر مخه. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. رشودي يوم في المدرسة ملخص درسه شرح المدرس يلقفه بعقله يغرسه. رشودي يوم في المدرسة ملخص درسه شرح المدرس يلقفه وبعقله يغرسه. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. رشودي خو عنده ربع يساعد ربعه الكل يذاكر مع بعض وهذا طبعه. رشودي خو عنده ربع يساعد ربعه الكل يذاكر مع بعض وهذا طبعه. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. رشودي يوم الامتحان عنده وناسه يا حليل ذاكر وتعب صم الدراسة. رشودي يوم الامتحان عنده وناسه يا حليل ذاكر وتعب صم الدراسة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. قول لنا شلون نجح قول لنا شلون نجح يا بالشهادة. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. نجح نجح رشودي نجح نجح رشودي يا بالشهادة. يا بالشهادة يا بالشهادة يا بالشهادة يا بالشهادة.